لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تكون الذرات الأفلاك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي والهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهداه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. واعلموا رحمكم الله أننا جميعا إلى الله صائرون، ويوم أن نلقى الله تعالى سيكافئ المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته. والله جل ذكره قال في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالله نسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير في الدنيا ومن أهله يوم القيامة، وأن يبعدنا وإياكم عن الشر في الدنيا وعن عقوبته يوم القيامة. إخوة الكرام، تكلمنا في اللقاء الماضي من كتاب اللباس من سنن الإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه، فبينا حكم الفرش وحكم اتخاذ الستور يعني الستائر، وبينا ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في بيت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كراما على الباب أو سترا على الباب، تضايق من أجل ما رأى، ومن ثم ما دخل على فاطمة فلاحظت فاطمة ما كان من غضب أبيها، فأخبرت زوجها عليا رضي الله عنه وارضاه، وأمرته أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سر عدم دخوله. فلما سأل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سر عدم الدخول أخبره بما رأى، فقالت فاطمة: إذن قل له ما يرضيك. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تنزع هذا الستر وأن تعطيه إلى أناس عينهم لها، ففعلت وأرضت أباها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وبينا أن هذا الستر كان موشى يعني كان مطرزا. كذلك تحت هذا الكتاب باب في الصليب في الثوب، الصليب في الثوب. روى أبو داود رحمه الله تعالى من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه. إذن في هذا النهي عن اتخاذ الصليب، ليس اتخاذه شعارا، فإنما شعاره ليس من هدي المسلمين أبدا، اتخذوا الصليب شعار النصارى، وهو شعار باطل، لأنهم يصلبون اعتقادا بأن المسيح عليه السلام صلب. والله تبارك وتعالى رد عليهم زعمهم الكاذب فقال جل ذكره: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ومن ثم ما هم عليه هم على باطل، وتصليبهم لا أساس له، لا أساس له، وإنما عقيدة الصلب والفداء لم يأتي بها المسيح عليه السلام ولم يعتقدها الحواريون، إنما هي من خرافات بولس الذي يدعونه في النصرانية ببولس الرسول. وبولس هذا كان يهوديا في أصله، ثم حقد على المسيح عليه السلام، ولما رفع المسيح بعدها بأمد ظهر بولس وأعلن تنصره، ثم بعد أن تنصر بأسبوع أتاهم ليملي عليهم بأن يسوع أي المسيح جاءه في المنام وأمل عليه عقيدة الصلب والفداء، ومن ثم لبس على النصارى أحوالهم وأمرهم، ومن يومها وهم يصلبون ويعتقدون عقيدة الصلب والفداء. وهذه العقيدة تعني أن المسيح عليه السلام كما يزعمون ارتضى بأن يصلب حتى يفدي جميع من يخطئ بعده، جميع من يخطئ بعده، وكذبوا في زعمهم وكذبوا في اتباعهم. لذلك الصلب هذا أو التصليب ليس من شعار صحيح، إنما هو شعار الضالين كما ذكر الله تعالى في كتابه. أما الصليب في الفرش وفي اللباس وفي الستائر، إن كان الصليب واضح المعالم، الهدي النبوي قطعه، قطعه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. في ستائر عليها الصليب واضح، ليس معنى الصليب المربعات، لا، الصليب الذي يتخذه النصارى شعارا، وله كيفيات شتى، له هيئات كثيرة، له هيئات كثيرة، في صليب مثل علامة زائد، وفي صليب حرف تاء طويل كده وعليها ايه، وعليها التصليب من فوق، وفيها صليب عبارة كده يعني عن رسمة معينة كده كما تراها على ثياب النصارى، تمام، أو هو له هيئات شتى. فعلى أي هيئة، إذا كان الصليب واضح المعالم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إما طمسه وإما إيه وإما قطعه، لو كان في ستارة أو في ثياب أو في بطانية أو في مرتبة أو في أي شيء من الفرش أو البسط أو الستائر أو الثوب، هديه كان لا يدع صليبا إلا إيه إلا قضمه أو قضمه كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. طيب، إذن ليس من لباس المسلمين لباس عليه إيه؟ عليه الصليب. طيب، ما في عندنا حتى في القرنصوة إحنا بنسميها الطاقية والبرنيطة والسيارة، مش دي كلها أمتعة المسلمين؟ كلها أمتعة المسلمين، هناك سيارات عليها صليب، ليس المرسيدس فقط، سيارات كثيرة عليها الصليب. ولك ده شعار الشركة، شعار الايه؟ الشركة. طب هو يعني لو قضبه هل يؤخذ على شيء؟ أبدا. لكن يقول لك يعني هذه يعني هذا تذمت، تذمت كيف وأنت تحمل شعار غيرك؟ وهناك برانيط باللغة العامية عليها من قدام رسمة الصليب اللي هو الهلب، والهلب ده هيئة من هيئات الصليب، هيئة من هيئاته، يبقى برضو ده لا يجوز لبسه إلا إذا طمس أو شطب أو كشط أو بأي أسلوب أو قطع وهكذا. طيب، تعالى لنقرأ آخر باب في هذا الكتاب، باب في الصور. روى أبو داود من حديث أبي طلحة الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال. وقال انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة نسألها عن ذلك نسألها عن ذلك. قال فانطلقنا فقلنا يا أم المؤمنين إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا، فهل سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر ذلك؟ قالت لا، ولكن سأحدثكم بما رأيته فعل. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مغازيه وكنت أتحين قفوله، فأخذت نمطا كان لنا فسترته على العرض، فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك. فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئا، ورأيت الكراهية في وجهه، فأتى النمط حتى هتكه ثم قال إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن. قالت فقطعته وجعلته وسادتين وحشوته ماليفا، فلم ينكر ذلك علي. طيب تعالى لنبين ما في الرواية. أبو طلحة الأنصاري، عندما تقرأ أبو طلحة الأنصاري في كتب التراجم ستجد أن من الصحابة عدد أن من الصحابة عددا كنوا بهذه الكنية. في أبو طلحة اسمه زيد ابن سهل من بني النجار، يعني من الخزرج، يكنى بأبي طلحة الأنصاري. وأبو طلحة الأنصاري هذا الذي ذكرناه لو زيد بن سهل كان له سبق في الإسلام، يعني شهد العقبة ثم شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، وكان من الرماة المشهورين من الصحابة المجيدين للرمي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه في مغازيه فيقف خلف ظهره وينظر إلى أين يقع، في أي موضع يقع النبل، يعني يشوفه هو بنشل. وكان أبو طلحة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وجهي دون وجهك فداء، ونفسي دون نفسك فداء. وكان صاحب صوت عالي خاصة في غزواته، يجلجل بصوته فيرعب من أمامه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه لصوت أبي طلحة بمئة رجل صوت. طيب، وأبو طلحة هذا يعني توفي رضي الله عنه وارضاه سنة 33 من الهجرة، لكن ده أبو طلحة ليس هو الذي في الرواية. في الرواية أبو طلحة آخر، في الرواية أبو طلحة آخر اسمه زيد ابن خالد الجهني، زيد ابن خالد الجهني المدني، يعني من أهل المدينة. وشاهد هذا الأخير شاهد فتح مكة، وكان معه لواء جهينة، وتأخرت وفاته واختلف المؤرخون في وفاته، منهم من قال توفي بالمدينة، ومنهم من قال توفي في مصر، ومنهم من قال توفي في الكوفة. على أي من قال توفي في المدينة قال توفي سنة 68 هجري، ومن قال توفي في مصر قال توفي سنة كام وخمسين، ومن قال توفي بالكوفة قال توفي في آخر عهد معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن أبو طلحة صاحب الرواية أي زيدين؟ ها؟ زيد بن خالد إيه؟ الجهني. طيب تعال بعد ذلك ندخل في الرواية. قال أبو طلحة وهو صحابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال. الملائكة اسم يطلق على جنس خلقهم الله تبارك وتعالى من نور وأعطاهم القدرة على التشكل في أي شكل محترم، في أي شكل محترم. لماذا قلنا محترم مع أنه غير مذكور في كتب أهل العلم؟ حتى نفرق بينهم وبين الشياطين. فالشياطين كذلك أجسام مخلوقة من إيه؟ من نار، أعطاها الله القدرة على إيه؟ على التشكل في أي شكل، في أي شكل. ممكن تبقى إنسان وممكن تبقى كلب والعياذ بالله، وممكن تبقى خنزير إلى آخره، أو ثعب إلى آخر، أو ثعبان أو صرصار. لكن الملائكة تتهيأ لكن في هيئة محترمة. والملائكة جمع مفردها إيه؟ لا لا ملائك، مفردها ملائك، لأن في اللغة العربية بيقول لك فعالا لا تجمع على فعائلا، فما الترتيب؟ ومن ثم يقولون ملائكة أساسها مفردها ملائك، زي شمائل مفردها شمال، لا مفردها شمائل بفتح الهمزة. طيب فلماذا يعني عند الجمع قالوا عند الجمع ملائكة؟ طيب ومن ثم يقولون في هذا المعنى كما يقول أهل اللغة بتحذف التاء المربوطة لكسرة الاستعمال، لكسرة الاستعمال. طيب أساسها من إيه؟ مشتقة من إيه ملائكة؟ قالوا مشتقة من الألوكة، الألوكة أو الألوكة. طيب يعني إيه الألوكة أو الألوكة؟ يقول الألوكة معناها الرسالة، ومن ثم العرب تقول ألكني فلان إلى فلان، أي أرسلني فلان إلى فلان. يبقى ألكني يعني أرسلني. طب ألوكة أو ألوكة يعني إيه؟ يعني رسالة. طب والملك رسول من مين؟ مش هقول لك يقول الله يصطفي ها؟ من الملائكة رسلا ومن الناس. طيب يبقى إذن الملك، الملك حذفت الهمز لكسرة الإيه؟ لكسرة الاستخدام أو الاستعمال. الملائك أو الملك رسول أم لا رسول؟ من الذي أرسله؟ أرسله وصل إلى من؟ إلى الذي اصطفاه من البشر، إلى الذي اصطفاه من البشر. ومن ثم جبريل عليه السلام رسول أرسله الله إلى مين؟ إلى من اصطفاه من البشر وهو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. طيب تعال معايا، الملائكة دول عالم علو ولا سفلي؟ عالم علو. طيب البشر، البشر عالم علو ولا سفلي؟ سفلي يعني مخلوق في الأرض، يعني خلق ليعمر الأرض. طب أي الصنفين أعلى، الملائكة أم البشر؟ هناك تفصيل، هناك تفصيل. فريق قال الملائكة أعلى، وفريق قال صالح البشر أعلى من الملائكة، لأن الملك عقل محض، أما البشر عقل وشهوة، فإذا غلبت شهوته عقله نزل إلى أقل من الحيوان الأعجم، وممكن ينزل الى اقل شيء في الايه في الحيوان، لان الحيوان درجات في ماشية الانعام، وفي هناك حيوانات غير مأكولة من الحمار ومنها والعياذ بالله الكلب على ايه على تفصيل. طيب الحمار الله تعالى ضربه مثلا وضرب في الكلب مثلا، قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل ايه الحمار، كمثل ايه الحمار. طيب مثل اخر، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه شيطان فكان من الغاوين الآخر، فمثله كمثل الكلب. يبقى إذن إذا ترد الإنسان ونزل عن الأخلاق وغلبت شهوته عقله تسفل حتى وصل إلى أدنى، شوف إلى أدنى من الكلب والحمار، نزل في الدرك أدنى من الحمار والكلب. أما إذا ما غلب عقله شهوته ارتفع حتى أصبح عند الله أفضل من الملائكة. يبقى صالح المؤمنين أفضل من مين؟ من الملائكة. طيب الملائكة تتشكل، ولذلك عندنا في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، قال فجلس فأسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعل كفيه على فخذيه، يعني جلس جلسة المتعلم، ثم جعل يقول يا محمد أخبرني عن الإسلام ثم أجابه، الحديث طويل. طيب في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدون من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينك. يبقى جبريل هنا أتى في هيئة إيه؟ في هيئة إيه؟ في هيئة بشرية، هيئة بشرية، انظر هيئة محترمة، ليس بشر فحسب، بل أتى في صورة جميلة، ثياب ناصعة البياض، شعر ناصع السواد، لا يرى عليه أثر السفر. يبقى هنا جاء في صورة خلاف صورته، ويأتي كذلك على هيئة دوي النحل. وعندنا مجيء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم له كيفيات، كيفية يأتيه في هيئة بشر، كيفية يأتيه على هيئة دوي النحل. عارف دوي النحل هو ايه؟ لما تشوف كده طرد نحل ماشي كده في سكة وتقف جنبي بيعمل هكذا مع الشدة، يأتي جبريل هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يسمع هذا الصوت تعتريه الرعدة، ثم يستوعب من جبريل ما جاءه، ثم يفيق فيقرأ على أصحابه ما حصله من إيه؟ من جبريل عليه السلام. وتارة يأتيه مثل صلصلة الإيه؟ الجرس، وتارة يأتيه على هيئته الملائكية. الهيئة الملائكية رآه لما بدأه بالرسالة، لما نزل سورة اقرأ طلع له الملك فسد عليه الأفق، عارف يعني معناها ايه؟ النظر يمين لا يرى غيره، النظر يسار لا يرى غيره، لم يرى إلا الملك هذا. فالملك على هيئته الملائكية خلق كبير ضخم من خلق الله تعالى، يدخل الروح بسببه القلوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه أول مرة هل ارتاع ولا ارتاح؟ ارتاح، ومن ثم قال زمليني إلى آخر الرواية. يبقى إذن الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله تعالى من النور، خلقهم من النور وأعطاهم القدرة على التشكل في أي شكل محترم، في أشكال محترمة. طيب ثم هم أنواع، أنواع، منهم مختص بالوحي، منهم المختص بالرزق، منهم المختص بالحفظ، منهم المختص بكتابة ما يصدر عن العباد، منهم المختص بحلقات الذكر وهكذا، منهم المختص بالحراسة. بالحراسة عندك في سورة الصفات، وعندك في سورة الجن في قول الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له إيه؟ شهاب الرصد. طيب وفي سورة الصفات مين يذكرني بالآية؟ ها؟ لا لا قبل الآية، قبل إلا من خاطفة لا يسمعون إلى الملأ. لا في آية قبلها إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. يبقى حفظ بتحفظ أبواب السماء يعني حراس، حراس كذلك ملائكة سيارة وظيفتها تنزل في الصباح وتطلع، تطلع بالليل، تطلع عند المغرب، وظيفتها هي السيارة يلتمسون مجالس الذكر، يقعد في مجلس الذكر يكتب الأسماء ويصعد بها إلى الله. إذن هم أنواع. طيب تعالى لا تدخل الملائكة بيتا، أي الملائكة لا تدخل البيوت؟ لا شوي، هناك ملائكة كما ذكرنا، عندنا ملائكة تنزل بالرحمة، ملائكة تنزل تستغفر مع الزين، تدعو، أليس في سورة غافر من قول الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. طيب في ملك الاستغفار. طيب الملك الذي لا يدخل البيت الذي فيه صورة أو كلب، فريق قال كل الملائكة، طيب وفريق قال لا، لو كل الملائكة لا يدخلون أي بيت فيه كلب أو صورة إذا لا لازم ألا يدخلها الحفظة. وربنا قال في القرآن له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. طب أنا معايا ملك حافظ بيحفظني، يبقى أنا لما أدخل البيت والبيت فيه كلب يبقى الحافظ أظل فين؟ ظل برا. طيب ومعايا رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ رقيب عتيد، من حيث تبعني السيئات جوا البيت؟ لو الملك قاعد برا يبقى فرصة للعباد تعصى ما شاءت أن تعصى. لذلك الملك الذي لا يدخل الدار بسبب الكلب والصورة هو الملك الموكل بالإيه؟ بالرحمة والاستغفار. يبقى ملكة الرحمة لا تدخل البيوت التي فيها الصور والتي فيها الكلاب. طيب يا ترى أي صور وأي كلاب؟ اختلف العلماء، فريق قال كل الصور وكل الكلاب، كل الصور وكل الكلاب. طيب أي صور يعني؟ قالوا الصور المجسدة اللي هي صورة الجسد، لا لا خلاف التماثيل، الصورة التي ترسم الجسد يعني المنقوشة أو المرسومة بالقلم، واليوم استعظم عن القلم بحبس الظل اللي هو بالكاميرا. ومن ثم فريق قال كل الصور وكل الكلاب تمنع دخول ملائكة الرحمة البيوت. وفريق قال لا، الصور التي لها رأس، التي فيها رأس يعني صورة إنسان معلقة على الحائط، لو أبقينا الجسم وخلعنا الرأس قطعناه بقيت صورة أم تحولت إلى أمر آخر؟ تحولت إلى أمر آخر، لأن الصورة الرأس. واحد راسم غزالة، لو قطعنا رأس الغزالة بقيت غزالة؟ لا، لم تبقى غزالة. راسم طائر، قطعنا رأس الطائر لم يبقى طائرا. يبقى الصورة الرأس. ومن ثم قالوا أي صورة فيها رأس هي التي تتسبب في حجب ملك الرحمة والاستغفار عن الدار. طيب الصورة فيها الرأس صورة طبيعية ولا منحوتة؟ قالوا المنحوت باتفاق ممنوع، التمثال باتفاق عند كل العلماء ممنوع، وعند كل العلماء التمثال يمنع دخول ملك الرحمة والاستغفار. واختلفوا في الصورة غير المجسدة، يعني غير الايه، غير المنحوتة او المصنوعة في غالب، يعني المرسومة او المحبوسة اللي هي صورة طبيعية ديك. قالوا هذه مسألة خلافية، مسألة ايه خلافية، لكن المنحوت باتفاق العلماء يمنع ملك الرحمة والاستغفار من البيوت. طيب والكلاب؟ قالوا الفريق الاول قال كل الكلاب، وفريق ثاني قال لا الكلاب فيها تفصيل. الكلاب التي تمنع دخول الملائكة، الكلب غير المأذون فيه. طيب هل هناك كلاب مأذون فيها؟ هناك الكلاب اللي هي كلب الصيد والحراسة، تمام كده، كلب الحراسة والصيد والزرع، ده هذه كلاب مأذون فيها، ومن ثم لا تمنع الملائكة لأن الشرع هو الذي أذن في إيه؟ في اقتنائها. أما هناك كلاب غير مأذون في قنيتها، اللي هو الكلب الذي لا وظيفة له. طيب يا ترى بيت النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيه كلاب ولا ما كانش فيه كلاب؟ وسنقرأ رواية يعني ايه سنبقيها، سنوضح من خلالها ان الحسن والحسين رضي الله عنهما كان لهما جرو. عارف الجرو؟ هو الجرو ده يطلق على ايه؟ لا اسمع خليها نقولها بعدين، بس ما نقرأ الاول رواية، نقرأ الاول رواية بس بفكرني بيه. يبقى اذا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا ايه ولا تمثال، يعني ولا صورة. والتمثال باجماع العلماء لا يجوز اتخاذه ما دامت له رأس. طيب لما الحديث قالوا ابو طلحة اللي سمعوه منه سألوا مين؟ سيدة عائشة. يقول يعني يا أمنا انت سمعت بنا صلى الله عليه وسلم كذا؟ قالت ليهم لا الحديث ما سمعتوش. طيب هي كلمة لم أسمعها هل في هذا اعتراض على الصحابة الذي سمعها؟ لا ما فيش اعتراض. لماذا؟ لأن السيدة عائشة أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في بيته. والصحابة الكرام أعلم بالنبي فين؟ خارج البيت. فهم معايا؟ لأن هي لم تكن معه في كل أسفاره، ده يلا لو سافر بيقرع بين النساء ممكن يخرج سهمها في مرة ولا يخرج مرة أخرى. افهم معايا؟ لذلك هي لما قالت ما سمعت ليس في هذا إنكار الحديث، إنما أجابتهم بحديث آخر، أعطتهم إجابة أخرى، قالت ليهم يعني أنا سأحدثكم بما رأيته فعل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، قالت وكنت أتحين قفولة. إيه القفول ده؟ إيه القفول؟ العودة من السفر. هو واحد يقول الكلمة دي جمع جمع قفل، نقول له غلط، قفل أخفاش ما حزيك. لكن قفول معناها العودة من إيه؟ من السفر. قد كنت أتحين قفولة. في هذا يعني من أسباب الإلف في البيوت مراعاة الزوجة لحال زوجها. لما يبقى زوج موظف من صلاح الزوجة تتحين مجيئه من وظيفته، يعني تنتظره. لماذا؟ لأن القدوم من الوظيفة ليس كالقدوم من الشارع، هو جاي من الوظيفة قد يعلوه رهق أو يعلوه هم. الرهق ممكن يكون مدرس 8 ساعات، اسكت يا ولا، اسكت يا بنت، اسكت يا فلان، تعال خلاص جاي خلصان. لما يأتي ولم يجد زوجه في البيت بيعمل ايه؟ لا يجد من يخفف عنه أحماله، ولم يجد من يعيد له نشاطه، يقوم إن أتى البيت ولم يجدها يجلس متغيظا وينتظرها عند المجيء يقابلها بالإيه؟ بالعبارات المرعبة، علي وعلي وعلي. لماذا؟ لأنها لم تتحين مجيء، تمام؟ وإن أتى وقد علاه الهم، هم من إيه؟ ممكن يكون رئيسه في العمل يعني زودها معه شوية، عطاه من الحمل الزيادة عن طاقته، ومن ثم جاي يعني في هيئة أخرى مهموم، من الذي يزيح عنه همه؟ فبالزوجة مش موجودة. يعني إذن الزوجة الصالحة هي التي تتحين مجيء زوجها من إيه؟ من عمله أو من سفره. قالت: وكنت أتحين قفوله. قالت: فأخذت نمطا. افهم معايا، احنا مش اتخذنا ذكرنا الألماط قبل كده؟ ذكرنا قبل كده الألماط، من فاكر؟ ايه؟ قلنا الألماط ديت فرشة ستارة، معاه ازاي؟ مش سيدنا جابر جابنا صام قال لك: اما انكم تتخذون أنماط الموكت، تمام؟ قالت: فأخذت نمطا كان لنا فسترته على العرض، في خشبة كده معاه زي يعني حطينا كده زي عتبة على الباب، مش من تحت من فوق، عرضة كده، بالعرض كده بتحط على خشبة تقوم تستر الايه؟ تستر اللي داخل البيت، زي هو ده الراجل بقال كده اهو، خشبة بتعترض كده بيسقف فيها البيت كده، ممكن تبقى زي كده هو زي شراع وحطوه على كده. قالت: فأخذت نمطا كان لنا فسترته على العرض، فلما جاء استقبلته فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قمة اللطف. لكن النمط ده كان مرسوم عليه، كان ايه؟ كان مرسوم عليه. قالت: فما فنظر الى البيت فراى النمط فلم يرد علي شيئا، يعني ما ردش الايه؟ السلام. ما دام ما ردش السلام يبقى متغيظ ولا راضي؟ متغيظ، يعني راى شيئا في بيته وهو يكرهه، وهو بيت مين؟ ده بيت الاسوه، بيت النبوه. يعني الناس بيقولوا كده، بيقولوا ما دام الشيخ عم الشيخ عامل كده روح نعمل ايه؟ طب لا، كان ده النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يرد علي شيئا. وبعض اهل العلم قال لك: لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كلمه لم يرد علي شيئا معناها ما ردش السلام. لا، ده هو رد السلام. امال ايه يعني لم يرد علي شيئا؟ قالت: يعني قالوا معناها لم يرد علي شيئا من اللطف المعتاد. لما كان ياتي كان يلاطفها، كان ايه؟ يلاطفها. ومن ثم لما اعلنت لطفها بالسلام رد السلام ولم ايه يعاملها باللطف، يعني ما اعطاهاش شيء زياده، ما اعطاهاش شيء زياده. لماذا؟ لانه رده متغيظ. فعلى اي، هذه او هذه؟ قالت: ورايت الكراهه في وجهه. الكراهه ترى؟ ترى او لا ترى؟ ترى. ما الوجه ده بشره، مش بشره بتظهر عليه معالم السعادة وتظهر عليها معالم الغضب، تظهر عليه معالم الغضب. قد ورأيت الكراهية في وجهه فأتى النمط حتى هتكه، راح شده كده، هتكه راح شده ورميه. ثم قال: إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكس والحجارة واللبن. يبقى النمط ده كان استارة ولا كان فرشة؟ كان استارة. قال: ربنا ما امرناش ان احنا نكس الحيطان ولا الطوب. قالت: فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما ليفا فلم ينكر ذلك علي. يعني عملت منهم مخدتين، راحت قطع النمط ده. هناك رواية ان هي قطعت الصورة، خلت شيء في ناحية وشيء في ناحية، شريط نصين كده، وراحت عاملة ده مخدة وده مخدة، وحشتهم ايه؟ ليف. فما انكر عليها هذا، في هذا إشارة إلى أن الصورة إذا كانت مهانة، إذا امتهنت وأهينت خلاص، لكن إذا علقت وعظمت شملها النهي، شملها النهي. طيب تعالى في الرواية الزيادة كده، قال بشر: ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب؟ تعالى شوية كده نمشي في المسألة. بسر، اسم بسر ابن سعيد، وهذا من كبار التابعين. قال عنه ابن حجر: إمام ثقة جليل القدر، كان عالما زاهدا، وكان مع زهده مستجاب الدعوة، حدثت وشى في حقه واشي إلى الوليد ابن عبد الملك، فاستدعاه الوليد. عارفين الواشي اللي هو ايه؟ يعني الواشي نمام، واحد راح قال كلمة ملهاش لازمة عند الوليد عند أمير المؤمنين، فاستدعاه الوليد، ولما استدعاه استدعى الرجل، فوقف بسر ابن سعيد المدني رضي الله عنه رحمه الله عليه، وقال: اللهم إنك تعلم أنه قال علي ما لم أقل، اللهم إن كنت صادقا فأرني فيه آية. قال الراوي: فاضطرب الرجل وسقط على وجهه، فلما أفاقوه وجدوه قد مات. شو زي لما بعد نزلوا كده صحوا فيه وجدوه قد مات، استجاب الله دعوته في هذا الايه، في هذا الرجل. ومات بسر ابن سعيد تقريبا سنة 100 من الهجرة، مع ازاي. طيب بسر ده من تلاميذ مين؟ من تلاميذ زيد ابن خالد الجهني، من تلاميذ ابي طلحة. فبسر بيقول اشتكى زيد، يعني اشتكى زيد يعني مرض، لما اخبرهم بالحديث مرض بعدها. قال: فذهبنا فعدناه، العيادة اللي هي ايه؟ زيارة المريض. قال: فعدناه فإذا على بابه ستر. يا رب فاغفر يا كريم، إن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تمثال. بينا أن الملائكة هذا المعنى بهم ملائكة الرحمة والاستغفار، أما الحفظة والذين يحصون عن العباد ما يصدر منهم من حلال وحرام لا يمتنعون من الدخول. وبينا أقوال أهل العلم في اتخاذ الكلاب، وقلنا الكلب الذي يمنع دخول الملك هو الكلب غير المأذون فيه الذي حرم الشرع قنيته، لأن الشرع أذن في اقتناء بعض الكلاب ككلب الصيد والحراسة والزرع. ثم بينا الصورة منها تمثال، هذا ممنوع بالتأكيد. اتفاق ولا خلاف فيه، ومنها الصورة المرسومة بالقلم أو حادثة الظل كالصور التي يصورها الناس بالمحمول وبالفيديو وبالكاميرا إلى آخره، هذه فيها خلاف عند أهل العلم. أما من تهن منها وما أهين ففيه حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها لما قالت: فاتخذت من النمط وسادتين ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا بعد ذلك قول بسر قال: ثم اشتكى زيد فعدناه، عاده قال فعدناه بألف المثنى. طيب من الذي كان معه؟ كان معه من عاد عليه بالسؤال لما رأى ما رأى في بيت زيد، قال فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، في استارة على باب مين؟ على باب مين؟ باب زيد بن خالد الجوهري. قال فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني، يبقى أنا إيه؟ يبقى عبيد الله الخولاني ده اسم عبيد الله ابن الأسود الخولاني، هذا ربيب السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. ربيبها يعني إيه؟ ابن زوجها؟ لا، يعني هي إلى ربته، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين، يعني ليس من كبار التابعين، لا من الطبقة الوسطى، وكان ثقة وروى عن السيدة ميمونة وعن عبد الله بن عباس وعن عثمان بن عفان وعن كثير من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وروى كذلك عن زيد بن خالد الجوهري وهو من تلاميذه. قال فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة رضي الله عنها: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ يعني يوم الأول يعني البارحة، يوم الأول يعني اليوم الماضي، تمام؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟ يعني كأنما أنكر بسر على شيخه ما رأى. فلما سأل عبيد الله بن الأسود الخولاني عن هذا ذكره عبيد الله قال: ألم تسمع ما قال؟ يبقى أيهما نسي وأيهما تذكر؟ بسر نسي، سمع ولم يسمع الرواية كاملة، وعبيد الله سمع ولكنه تذكر رواية كاملة. قال: ألم تسمع قوله إلا رقما في ثوب؟ إيه الرقم ده؟ الرقم معناها النقش، في استرى منقوش، استرى إيه؟ منقوش. يبقى النقش ده خلاص، النقش ده خلاص، يبقى إيه؟ مستثنى كما في الرواية، مستثنى من عموم الإيه؟ من عموم التصاوير. طيب تعال نقرأ رواية أخرى فيها إفادة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. البطحاء ده مكان في مكة. طيب الصور كان داخل الكعبة، في صور داخل الكعبة من الداخل كان في صور، وخارج الكعبة كان في تماثيل، كان فيه ايه؟ تماثيل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة زمن الفتح، هو دخلها قبل الفتح ام لا؟ متى دخلها؟ في عمر القضية، في عمر القضاء. طيب عمر القضاء هل كان له على مكة يد؟ لا، لأنها كانت دار كفر، كانت دار كفر. لكن لما أصبح له عليها يد تحولت إلى دار إيه؟ دار إسلام. ما دام أصبح دار إسلام من حق التغيير أم لا؟ حق التغيير. ومن ثم في سنة 7 اعتمر وفيها ما فيها من أصنام، افهم معاي، وفيها ما فيها من صور. لكن في الفتح لما تحولت إلى دار إسلام أمر عمر بن الخطاب ألا يبقي فيها صورة، ألا يبقي فيها إيه؟ صورة. ومن ثم محى كل الصور ودخلها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طب الرواية الأخيرة عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني. افهم. ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه، فلما لقيه جبريل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب حتى إنه لا يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. انتبه شوي. جبريل عليه السلام كان قد وعد النبي عليه السلام أن يلقاه، أنه يأتيه يعني، وحدد قال له أنا اليوم سأتيك، فلم يأتي. قلق النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا خذ فائدة، أن الصاحب إذا وعد صاحبه وتأخر ينبغي على الإيه؟ على الصاحب الثاني أن يسأل عن سر تأخره. ده من أسس الصحبة، من أسس الصحبة. لو أنك صاحبي ووعدتني أن تأتيني اليوم ولم تأتني، إن كنت صاحبك بحق ينبغي لي أن أسألك عن سر تأخرك، لأن في السؤال رعاية صاحب لصاحبه. لكن الصاحب وعدتك فلم أتيك ما سألتش عني، يبقى من الصحبة. لا، من أسس الصحبة رعاية الصاحب لصاحبه، ومن الرعاية أن تسأل عن سر التأخير. ومن ثم السلام سأل جبريل عن إيه؟ عن سر تأخره. طيب، قال ثم وقع في نفسه سيدة مؤمنة بتقول وقع في نفس مين؟ النبي عليه السلام. قال يفكر، الله يفكر ايه؟ طب هو ما يشليه. وبعدين هو كده قاعد فكر كده، قال لك الله، ده فيه الولد الحسن جايب كلب حطه تحت سرجو، يبقى ده فيه ايه؟ فيه ان شأن الصغار هكذا. الصغار من يوم النبي عليه السلام الى يوم القيامة شأنهم كده، صغير وجايب كلب صغير. تبقى تقول لا الحسن جايب كلب ومدخله فين؟ ومدخله جوه حطه تحت السرير فرحان بي. قالت ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت بساط لنا فأمر به فإيه؟ فأخرج. طيب ايه الجرو ده؟ الجرو لفظ او مصطلح يطلق على كل صغير من اولاد الكلب او السبح. الذئب الصغير اسمه ايه؟ جرو. لكن اسمه جرو ايه؟ جرو ذئب. والفهد الصغير جرو فهد، والنمر الصغير جرو نمر، والأسد الصغير جرو ايه؟ جرو أسد. يبقى الجرو مصطلح يطلق على كل صغير لكلب أو سبع، أو سبع يقال له جرو. يبقى الذئب ايه؟ الصغير جرو. ودائما كل صغير له بهجة. تتصور لو الذئب الصغير تربى وسط الكلاب يبقى كلبا يصبح كلبا ام يبقى ذئبا؟ اختلف العلماء. لا، هو يصبح كلبا ولكن فيه طبع الذئب، فيه طبع الذئب. يعني انا اذكر زمان هنا في السواقي كان الله يرحمه سيدنا معاوية، كان في المدرسة هنا في المدرسة، وكان عندنا اثنين كانوا صعبين شوية في أحوالهم، عندهم شجاعة كده يعني الله يرحمه، واحد مات وواحد لسه حي. اللي مات عمك الدراسة، عارفين دراسي؟ الدراكسي عارفه؟ الله يرحمه عبد الرحمن مكاوي. عبد الرحمن مكاوي اللي هو الدراكسي وحسن ابو صالح دول يطلعوا على ارض عم الحاج عبده ابو ايه ابو السيد هناك كده تاني بر ال ايوه عند النخل. طلعوا فوق النخله لقوا في ديبه وفي وسط الغله ووالده لما واحد طلع فوق قاعد بقى الطوب الام جريت نزل الثاني شال صغره في حجره وجابهم تمام. صفوه ضيعه فيه جاب الديب الصغير ده ودخل بيه المدرسه. هاتوا حسن جاب ادهوله دخل المدرسه. سيدنا معاويه فرجنا عليه على ايه على الديب قال دي يا جماعه دي ذئب. شوف لغايه فين التعليم كان في زمان احنا بنسمع عن الذئب. طب هو ايه الذئب؟ قال هذا ذئب وجابه كده وكل واحد شاله شويه كل واحد شاله شويه كده تمام. اخذ في اخر الامر مين؟ صفوت هو باص الباشا الفطور ده مدرسه اخذ الذئب ووداه البيت عنده يعني ايه يلعب بيه الصغار. وهو صغير جرو السيد ابو المجيد اللي هو البصري كان يقول لك سيد ابو المجيد ابن عم عبد المجيد كان لسه صغير كده صغير كده فالذئب بيلعب مع الجرو كده فالجرو راح همشه فين؟ همشه من من الحمامه تمام. فصفوت قال له برضه الديب ديب هو الذئب ذئب تمام. الخلاصه الجر مصطلح يطلق على كل صغير من اولاد الكلب او السبع. الذئب الصغير اسمه ايه؟ اسمه جر وذئب. طيب الخلاصه ان الحسن بن علي رضي الله عنهما كان قد اتخذ كلبا جر صغير شان الصغار شان الصغار وبعدين ما يعدوا حطوا فين؟ خباه تحت السرير. فجبريل عليه السلام امتنع عن الدخول فنوع سلام تذكر فراح طلع الكلب بره. فدخل جبريل عليه السلام الناس سلام بيسأله بيقول له انت دخلت ليه؟ قال ان الملائكة ان لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فاصبح النبي سلام فامر بقتل الكلاب. من فيكم فاكر واحنا في البيوع تعرضنا ان قتل الكلاب منسوخ بينا نسخه في كتاب البيوع من سنة ابي داود كان قد امر بقتل الكلاب ثم نسخ الامر بقتل الكلاب وبقي القتل في ايه؟ في الكلب المكلوب. يعني ايه الكلب المكلوب؟ المسعور. الكلب المكلوب فقط هو الذي يقتل. اما عامة الكلاب مع ازاي؟ لا تسرح لا تفر تبعد عن بيتك. اما الكلب اللي هو من ورائه فائده لا مانع من قنيته كما ذكرنا سلفا. والكلب الاسود شيطان يقتل. الاسود البهيم البهيم الذي لا شيء فيه الا السواد لا في بطنه ولا في جنطه ولا في ذيله ولا في راسه ولا في رجليه اي ايه كل ده اسمه شيطان الكلاب. ولذلك من حكمه عدم دخول الملائكه البيوت التي فيها صور قالوا لان الصوره صنعها مخلوق يضاهي بها صنعه الخالق وهذه معصيه. والملائكه لا تدخل بيتا فيه ايه؟ معصيه مثل الرحمه يعني. وقالوا كذلك الكلب لان الكلب منه شيطان منه شيطان هو اسود الكلاب ده مش شيطان الكلاب. والشياطين ضد الملائكه ولا توافق الملائكه؟ ضد الملائكه. ثانيا قالوا لان الكلب يعني لا يميز ما ياكل ممكن ياكل جيفه ومن ثم تبقى رائحته غير طيبه والملائكه تحب الروائح الايه؟ الطيبه. طيب تعالى نبين اخر روايه ثم نقوم للصلاه. روى ابو داود رحمه الله عليه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل عليه السلام فقال لي اتيتك البارحه فلم يمنعني ان اكون دخلت الا انه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر براس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئه الشجره ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين طوطآن ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج. تعالى في الرواية زيادة، الزيادة أن العقر، عارف العقر؟ يعني إيه العقر؟ العقر يعني العقر النكد. لما أنت إيه معكر مجازك؟ يعني إيه منكدك؟ العقر والنكد له أسباب. رسول الله لما لم يأتي جبريل تعكر أو فرح؟ تعكر، فبحث عن سبب العقر، فلما تلاشى السبب تلاشى العقر. كذلك ينبغي لنا في بيوتنا، أي عقر يعتري من في البيت ينبغي أن نبحث عن أسبابه أولا. إن توصلنا إلى أسبابه بزوال السبب يزول العقر، لكن لن يزول عقر أو نكد ما دامت أسبابه موجودة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له عندك في البيت تمثال، طب أعمل فيه؟ قال له انقطع راسه. لما قطع راسه أصبح داخل تمثال إيه؟ شكل الشجرة. يبقى كده السبب زال. قال له عندك قرام يعني ستارة فيها صورة، اقطعها نصين واعملها وثلاثين وخليهم اللي يشوط فيهم رجليه واللي ينام عليهم واللي يدوسهم، يبقى زال السبب، ومن ثم دخل الملك. طيب يبقى إزالة أسباب القدر ينبغي أن تراعى. طيب بعد ذلك في الرواية يبقى لنا التمثال، ما دام التمثال نهى الشرع عنه، طب اللي يصنع تماثيل وبيعها حكمه إيه؟ لا يجوز التكسب من ورائها، كما لا تجوز صناعتها لا يجوز بيعها. كل ما نهى الشرع عنه يحرم التكسب منه، يحرم التكسب منه. نعم حاضر حاضر أقعد يا خير. طيب كل ما يحرم، كل ما حرمه ما حرم الشرع فعله حرم ثمنه، حرم ثمنه. طيب تعال معايا بقى كده، الشيخ بيقول الدباديب الصغيرة. العلماء الكرام تكلموا في لعب الأطفال، من رخصها أخذ بما كانت تصنع السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. هناك رواية أن الناس أتى فدخل على عائشة فوجد عندها عرائس، وجد عندها خيلا، خيل معمول من قط، عامل فرس جنحان كده. ما هذا؟ قالت أما كان لسليمان فرس له أجنحة فهذا فرس. طب كم كان عمر عائشة يومها؟ كانت صغيرة في السن، لو تزوجها وعندها 6 سنوات ومات عنها وعندها 5 سنة 18 سنة، افهم معايا الترتيب. طيب يبقى هنا قالوا لعب الصغار، اللعب دي ممتهنة ولا على التسريحة؟ اسمها لعبة، لعبة معناها بياخدها يضربها كده يرميها كده يبول عليها يرميها في الطين، لعبة. لكن الدباديب الموضوعة اليوم في البيوت لعبة ولا معلقة ومحفوظة؟ ومن ثم ترى الشياطين تسكنها، يبعد عنها الملك ويسكنها ايه؟ الشيطان. لذلك اي نزاع داخل البيت او اي امور بقول لك اصلح ابن محسودين، لا ممكن ما تكونش نصرة، ممكن تكون شيطان ساكن في هذه الدباديب. المرأة لها دبدوب والرجل لها دبدوب، الرجل اللي اليوم غايب المرأة بتنام في حضنها الدبدوب، يا سلام. افهم معايا، يعني هو زوجها النهاردة بيعوضها عن الزوج؟ لا، هذه مسائل لا تجوز. الدبدوب اذا كان للعب الصغار يشوطه برجليه يرميه عصوطين يغسله يبقى اسمه ممتهن، اما المعلق ده مش ممتهن، معظم. يبقى لذلك يعني لا نفتح الباب على مصراعي يقوم بعديها الراجل يجيب له دبدوبة تغنيه عن امراته، ممكن تبقى مراته معظمة والدبدوبة ايه ملزلزة. افهم معاك ترتيب؟ لا التوسع ما ينبغي ان يكون، لكن تبقى الرخصة للصغار اذا كانت ايه ممتهنة. لعب اسمها لعبة، اللعبة مش من عانة، لعبة ان هو مثقة بليه وينصلها مرة ونصها مرة يفكها مرة وهكذا. ان شاء الله نتكلم في اللقاء القادم عن كتاب الترجل. الترجل ده كتاب ظريف جدا، ستعرف من خلاله كل ما يكون لك كمسلم، وما يكون لامرأتك، وما يكون لأولادك. فالله نسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح، ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بالأمن والأمان. اللهم من علينا بالأمن والأمان، اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، ووحد صفنا، واجمع شتاتنا، اللهم اجمع شتاتنا، اللهم انصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم كن لإخواننا في سوريا نصيرا ومعينا، كلهم ناصرا ومعينا، كلهم ناصرا ومعينا. اللهم كلهم على عدوهم، اللهم كلهم على عدوهم. اللهم أرنا في الظالمين آية، اللهم أرنا في الظالمين آية، اللهم أرنا في الظالمين آية. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين. اللهم نجنا ومصر من مكر الماكرين، وكيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وخداع الخادعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتورنا أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا. اللهم فك أسرنا، واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا، وارحم بفضلك أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم هيئ لمصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا، وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب